أنا واللي فات عليا مكتوب، أنا واللي فات عليا مكتوب، برضيت وعديت يا ليام ويلي ويلي يا ليش تفكرني لو طيب فيها بطويته اخو خليني يعني اللي ما شفتو تعك انا عشتو لو ماشيه بتعيني مدواني لقلب بالعدو خلطة هم وزدائلي انحايني انحايني ربيتو بتعيني بجواني لقلبك ويتوب